الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. من أهم القضايا اللي بنحتاج نتكلم فيها بين الحين والآخر ونذكر بها أنفسنا مشاهدين الكرام، قضية التاريخ. احنا بنهتم كتير جدا ان احنا نعلم اولادنا الدراسة الخاصة بيهم، الدراسة التعليمية، الفيزياء، الكيمياء، الانجليزي، اللغات المختلفة، وده شيء كويس جدا جدا. دايما بنطالب بجوار اهتمامنا بتعليم هذه الامور التعليمية المهمة، نعلمهم ايضا القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحفظهم القرآن، ناخدهم معانا المسجد يتعلموا الصلاة والعبادة في بيت ربنا سبحانه وتعالى. وبالتزامن مع هذا كله محتاجين برضو ان احنا كاباء وامهات، ان احنا كاسرة نتعلم تاريخ امة الاسلام. التاريخ قضية مهمة من اهم القضايا، لا سيما وان هذا التاريخ يدفع الابناء للاهتمام بالمستقبل ويدفعهم الى ان يكونوا قدوات صالحة في المجتمع. لما يتعرفوا على القدوات الحقيقية مش القدوات الساقطة، ما يكونش قدوتهم هم فلان للأسف مغني المهرجانات أو فلان الممثل الفلاني اللي جوز فلانة وطلق فلانة، لا، يبدأ يتجه إلى القدوات الصحيحة لهؤلاء الناس الذين فتح الله عز وجل بهم ومكن الله عز وجل لهم. هنتكلم في التاريخ النهاردة ومعنا شخصية مثقفة مهتمة بهذا الجانب وبالعديد من الجوانب الأخرى، الدكتور أحمد المنزلاوي. مرحبا دكتور أحمد. مرحب بيك يا دكتور. الله يسلم، نورتنا وشرفتنا. ننورك والله. الله يسلم حضرتك. دكتور أحمد المنزلاوي أحد يعني المهتمين بالجانب الثقافي والأدبي في مصر والعالم العربي، له ما شاء الله مؤلفات كثيرة جدا، رجل مجتهد نحسبه على خير ونزكيه على الله. حتى في التاريخ كان له اهتمامات، فكتب كتاب للتاريخ أقوال أخرى، وكتب أيضا كتاب الراشدون يتكلم فيه عن الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم، وكتب أيضا عن عثمان ابن أرطغرل، وكتب أيضا العديد من التحقيقات المختلفة للكتب التاريخية. دايما في قناة الندى بنحاول نسعى إلى أننا نكلم مشاهدين الكرام اللي احنا بنحبهم في الله سبحانه وتعالى في العديد من القضايا، ولكن بعد تحقيق لها بنحس ان دي امانة هنسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى، ان انا مش هينفع اقدم لحضرتك في جانب الحديث حديث موضوع او حديث ضعيف. بنحاول بقدر الامكان نحن نتبنى هذه الرؤية ليصلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. كذلك في التاريخ بنهتم جدا من خلال الدكتور احمد المنزلاوي ومن خلال الدكتور زين العابدين كامل او من خلال الدكتور طه السواح او من خلال اساتذتنا المتخصصين في التاريخ بكامل ومختلف أشكاله وألوانه، نحن نقدم لكم التاريخ الحقيقي الغير مزيف الذي لم تدخله هذه الترهات أو المكذوبات أو ما إلى آخر ذلك بقدر الإمكان. فدكتور أحمد، قبل ما نبدأ في الحديث في موضوعنا وتفاصيل كثيرة داخل الحلقة، ليه الدكتور أحمد المنزلاوي اهتم بالتاريخ وليه بيكتب في التاريخ؟ رغم أن تعليم دكتور أحمد المنزلاوي الأكاديمي أظن ليس له علاقة بالتاريخ، بعيد شوية. لغة وأدب. لغة وأدب، نعم. تفضل دكتور. والحقيقة أنا شفت أن التاريخ مش بعيد عن اللغة على الأدب. بل أنا دايما بقول أن أنا استفدت من 3 حلقات تعليمية خدمت بعضها. نعم. هي حلقة العلوم الشرعية وحلقة اللغة والأدب وحلقة التاريخ، وحقيقي الثلاثة بيخدموا بعض جدا. العلوم الشرعية اللغة والأدب والتاريخ. حتى التاريخ نفسه لو يعني أغلب الأخطاء بعيد عن الروايات اللي ممكن تبقى ضعيفة أو مكذوبة، فهم التاريخ نفسه بدون دراسات إسلامية عند قارئ التاريخ يوقعه في اشكالات كتير. نعم. تمام. لازم يكون عنده خلفية اسلامية في الفقه الاسلامي، في قضايا الحروب، في مختلف القضايا الاسلامية، عشان يقدر يفسر حدث تاريخي تعامل فيه مثلا الصحابة او تعامل فيه التابعين او تعامل فيه بعض القادة. نعم. حتى لو هيخطأ القائد ده. ليه؟ لان عنده شيء خلفية تاريخية. يعني بعض الناس ممكن تستند الى واقعة تاريخية. نعم. على ان ده الاسلام. وتكون الواقعة اصلا مخالفة للاسلام. تمام. هو ان البطل اللي انت بتستشهد بيه ده بشر. ممكن يخطئ. صحيح. يبقى هو مش حكم على الاسلام. لا، والتصرف اللي حصل منه تصرف فردي لا يمثل الاسلام. لا يمثل الاسلام. نعم. فالسابقة التاريخية وبالذات المستشرقين كانوا يستشهدوا أشياء كتيرة من دي على أنها إيه؟ تمثل الإسلام. نعم. فأنت لو عندك المرجعية الشرعية دي تقدر تحكم أصلا على الحادثة دي. إذن أنا مهم أن أنا أتعلم بجواره، لو أنا قرأت في التاريخ مهم يكون عندي خلفية طبعاً دينية جيدة طبعاً من ناحية التاريخ الإسلامي والعقيدة والسنة. بالذات التاريخ الإسلامي، لأن تفسير التاريخ الإسلامي نابع من عقيدته ومن شريعته. لأن دول مسلمين، ففي في شريعة حاكمة على على هؤلاء المسلمين، قادة أو شعوب، تمام، حكام أو محكومين، صحابة أو أفراد عاديين، كلهم بيلتزموا بالشريعة الإسلامية. يبقى ده اللي بنرد ليه في الآخر الصوابية الفعل أو خطأه. ده إحنا هنحكم على الحادث التاريخي ذات نفسه. فدي نقطة. اللغة العربية فادتني كتير، تمام، الحمد لله رب العالمين. لأني برضك اللغة العربية في كتير منها من دواوين اللغة والأدب هي مصادر تاريخية بوجه ما. ممكن تبقاش مصادر أولية أو ذات أهمية أو محققة زي كتاب الأغاني للأصفهاني أو كتاب العقد الفريد أو هذه المصادر، هي في الأصل مصادر لغوية. أو حققت بعضها يا دكتور؟ أنا حققت ألف ليلة وليلة، تمام، شعبي شوية، تمام، لكن حققت بدأ زهور وتاريخ، تمام، فده جانب أفادني برضك في النقطة دي. فالثلاث حلقات مع بعض بيدوك رؤية أوسع. نعم. تمام. بيدوك ممكن تلاقي أصلا رواية في كتب الأدب تفيدك أو تفتح ليك المجال. رؤية أوسع وأكثر انضباطا بقى. أنا حاجة مش هتاخد الغف والسمين. لا مش كل حاجة. هتنتقي بقى اللي ممكن تقبله أو لا. بالضبط. وغير كده أني دراستي الأكاديمية أنا خريج دار العلوم. نعم. فدار العلوم كان من ضمن الدراسة اللي احنا بندرسها هي التاريخ الإسلامي. جميل. يعني احنا نعتبر في دار العلوم بندرس سبع علوم. نعم. من ضمنهم التاريخ الإسلامي. جميل. وممكن تتخصص فيه في الآخر، بس انا تخصصت في الأدب. نعم. جميل جدا. طيب البداية دكتور، اللي عندنا يعني شباب كتير ما شاء الله وأخوة وأخوات وناس أفاضل مهتمين بالقراءة في التاريخ. ممكن أقول لحك لا شك أن الفترة اللي فاتت حصل اختلاف شديد في الذوق الفني والأدبي لدى شباب المسلمين، يعني بالذات مع التلوث البصري اللي احنا بنشوفه والتلوث السمعي اللي احنا بنسمعه، لكن لا زال في شباب من شبابنا ومن أبنائنا بيحب القراءة في التاريخ الإسلامي. خلينا في الأول نقول إزاي نقرأ التاريخ، كيف تنصح أو بما تنصح من يريد القراءة في التاريخ، كيف يبدأ، كيف يقرأ التاريخ الإسلامي؟ تمام. خلينا نتكلم الأول بعموم كده طريقة كتابة التاريخ الإسلامي بتاعنا. نعم. لأن احنا التاريخ الإسلامي مميز عن غيره أو مختلف، ماشي. الاختلاف ان التواريخ الأمم بيأتي مؤرخ يكتب ويدون الأحداث، ربما في العصر اللي هو فيه، ربما في عصر بيكتب عن عصر أسبق منه أو حاجة زي كده، لكن عندنا نقل التاريخ إلينا على أنه رواية. زيه زي أي علم شرعي. نعم. زيه زي علم الحديث، زيه زي علم التفسير، زيه زي مختلف العلوم. نعم. عالم من العلماء خده من شيخه أو أستاذه أو المؤرخ اللي حكى له الحكاية دي. ففي سند متصل بينه وبين صاحب الحادثة. ممكن يكون صاحب الحادثة ده هو شاهد عيان عليها، أو يكون هو اللي حصلت له الحادثة ذات نفسها، أو حد سمحها من حد في الوقت ده. فمهم أني من وقتها لغاية وقت المؤرخ في سند بيربط بينه وبين الحادثة دي. نعم. دي مش موجودة في التواريخ الأخرى. نعم. لذلك أنت تلاقي مثلا أشهر المؤرخين هو ما ياخدش صفة المؤرخ. يعني إمام الطبري. إمام الطبري ده إمام موسوعي. نعم. مش مؤرخ. مش مؤرخ بس، حتى هو في الـ في الـ في الكتاب بتاعه ما بيحكمش على حاجه، ما بيقولش رايه في حاجه، تمام، غير التفسير. ممكن التفسير مثلا يروي روايه ويرجح ما بين الروايات. اظن في تاريخ الطبري مع كامل الاجلال والاحترام والتقدير له ان كثير من الامور العلماء ردوها او حققوها. طبعا هنتكلم في النقطه دي. خد مشاكل في كتبه هنا. فهو الامام الطبري اكتفى ان هو يجيب لك الروايه بس، يجمع لك كل الروايات، حتى ما فيش مرة الإمام الطبري يقول ايه يخالف الكلام ده او اي رواية موجودة بيحطها. الروايات اللي جات له صحيح او غير صحيحة يضعها. تمام. بس هو عمل ايه؟ اسند. ومن اسند فقط احال. هو طبيعة لازم نبقى عارفين برضك السياق التاريخي او الزمني لتدوين الوقت في الوقت ده، تدوين التاريخ في الوقت ده. اي علم كان العلماء يظنوا ان طالما انا حطيت السند فانا كده برئت الذمه، انا عملت اللي عليا خلاص. سواء في الحديث، ما في دواوين الحديث فيها احاديث ضعيفه صحيح، بس هو حط لك السند فهو برئت ذمته من ايه؟ من الضعف في الحديث ده. نعم. انت تيجي تدرس السند بعد كده وتعرف ان هو ضعيف ولا صحيح. ولا صحيح. نعم. بس انا في الوقت ده كل جهدي متجه ان انا اجمع احافظ على الروايات دي عشان ما ابدعش، لان احنا بنكتب امتى؟ بنكتب بعد سنة 200 تمام، ففي قرنين من الزمن محدش كتب فيهم. نعم. فانا عايز اقدر ان انا احصد القرنين دول وارويهم للناس. فانا مضطر ان انا احاول اجمع بقدر الامكان اكبر قدر ممكن من الروايات الموجوده، وغير الظروف السياسيه. يعني انا بكتب في عصر مثلا العصر العباسي، الامام الطبري بيكتب في العصر العباسي، كانت خلاص الدوله الامويه ايه وبدت. نعم. تمام. وخلاف كبير جدا ما بين العباسيين والامويين، ويعني خلاص بقى يعني محو ذكر الامويين. هنا اذن الواقع السياسي ايضا بيكون له دخل في كتابه المؤرخ او كتابه من يكتب. فهنا الامام الطبري مضطر ان هو يقول الروايه وعكسها. تمام. انا هجيب الروايه دي وهجيب الروايه دي، ليه؟ اللي ممكن نسميها دلوقتي الموضوعيه. انا حاطط لك كل حاجه قدامك وانت بعد كده ايه حقق انتقي شوف ايه المشكله. ده فضع انه مثلا ممكن يتعرض الى ضغوط معينه تمنعه من انه يمدح الدوله الامويه طبعا. ما هو لو صفى هيبقى ايه؟ هيتصفى هو. الصفى الاموي بالنسبه لهم صحيح. نعم. تمام. فده الدوله الامويه في الوقت ده كان موضوع مشنع رهيب. تمام. يعني وكان في كتب تمدح الدوله الامويه بس خلاص يعني اعدموه. تمام. اعدم حتى الان. ما بقاش بقاياها بقى اللي هو ايه يعني في الروايات اللي قالها الامام الطبري. تمام. بقاياها في بعض الروايات، بقاياها في الروايه الاقليميه. دي من برضك من انواع الروايات. انت توصل مثلا للقرن العاشر تلاقي ابن طولون الصالحي بيكتب كتاب اسمه قيد الشريد في اخبار يزيد. تمام. بس بيكتبه فين؟ في الشام. ففضل البقايا ده في الشام لان هم اصل امويين الشام. في توارث كده ايه من تحت لتحت او مثلا، فدي اسمه بيسموها الروايه الاقليميه. نعم. اللي تفضل موجوده في في في البلد دي. لكن الدكتور ممكن قد نتفق ونختلف في هذه النقطه، لكن في وجهه نظري يعني، واظن اغلب اهل الاسلام على هذه الرؤيه ما عدا الرافضه ومن شذ يعني، ان الدوله الامويه دوله عظيمه جدا يعني، لها تاريخ حافل بالفتوح والانتصار للإسلام والانتصار لأهل الإسلام، وإن كان في أخطاء أو في مشاكل دي موجودة في كل الدول يعني، ما من دولة إلا عندها إحنا مشاكل يعني. عايزين نأسس قاعدة. نعم. إحنا بنتكلم عن تاريخ بشر وتاريخ إسلام. بالضبط. تمام. فالبشر لابد أن هما بيخطئوا. نعم. دي صفة من صفات البشر. لكن أخطاء الدول الإسلامية لا تعد أخطاء في غيرها من الأمم. تمام. يعني لما تيجي تحسب اخطاء الدوله الامويه او العباسيه او ما شابه، هي مش اخطاء بجوار ما حدث في الغرب او بالظبط. وانت لما تيجي تشوف الترتيب الزمني هو ده الترتيب التفضيلي اصلا للدول يعني. افضل دوله هي دوله الخلفاء. نعم. بعديها على طول الدوله الامويه يعني، هي بعدها على طول. بعدها على طول يعني ما اقدرش اقول العباسيه افضل من الامويه. تمام. لا، الامويه افضل. تمام. ان ميزان الشرع كان اقوى. ولما تيجي تحسب حضرتك بالتاريخ عدد الفتوح اللي حصلت في عهد الدوله الامويه، ما حدث للامه من اصلا من حتى يا دكتور اتباع للسنه والتحذير من المخالفات والبدع، بقاء الشرع. بقاء الشرع موجود. صحيح. تمام. يعني هم ما بعدوش عن الشرع. ويعني انا قرات يا دكتور ان الحاكم او الوالي او الامير او الامام في بني اميه كان يكون مثلا ظالم او فاسق او يحكم باشياء كثيره جدا تخالف دين ربنا سبحانه وتعالى، لكنه في النهايه هو شديد جدا وحريص جدا على تنفيذ كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. صحيح. واقامه سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. صحيح. ولو وجدت البطانه الصالحه في عند كتير من الخلفاء الامويين كان ممكن يبقى عهدهم افضل من كده. هشوف مثلا نموذج زي سليمان بن عبد الملك. نعم. لما كان دراعه اليمين زي ما بيقول كده عمر بن عبد العزيز، كان سليمان بن الملك افضل من كتير من اخواته اللي حكموا قبل كده. والا كان ممكن سليمان عبد الملك يبقى زي غيره. تمام. لكن وجود عمر بن عبد العزيز في بطانة سليمان بن عبد الملك غير كتير، غير من سليمان غير فيه. واي بطانة يعني لما يكون عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعني فهي يعني المنظومة كلها كان فيها اخطاء من كذا اتجاه، بس هم كانوا معظمين لشرع الله، ما كانواش بعاد عن الدين. في اخطاء في اخطاء، وبرضك احنا عشان نأسس الاخطاء دي احنا هنشوف في جيل الاول ده مختلف، في جيل الثاني مختلف. يعني مستحيل يكون جيل سيدنا معاويه كاتب الوحي بالضبط. كمان اتى بعده، يعني مستحيل يكون معاويه زي يزيد يعني لا. ولا زي مثلا عبد الملك، ولا عبد الملك نعم تمام. حتى لما تيجي للاخر يعني مثلا مروان بن محمد لو اخر حد نعم تمام، ده يعتبر من الجيل القديم، كان ممكن يصلح بس جه في الزمن الغلط زي ما بيقولوا نعم تمام. لكن الجيل اللي هو الثالث خالص ده اللي هو الوليد بن يزيد، والجيل ضعيف جدا خلاص، كان بقى نشأ على الرفاهية وكان المعالم بتاعته اتغيرت خالص غير الجيل الاوائل. لكن هنا دكتور احمد حصل مشكلة كبيرة حقيقة، يعني الرافضة يكرهون الدولة الاموية، طبعا كما تعلم يكرهوا سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه وكل الصحابة الكرام، يعني هم يطعنون في جميع الصحابة يعني وبالتالي لكرههم الشديد لمعاوية رضي الله عنه بدأوا يحذروا من الدولة الأموية ويطعنوا فيها طعن شديد جدا. هذا الطعن اللي يعني الشيء المزعج أنه توارثه للأسف بعض أبناء أهل الإسلام، فالآن نرى في النخب أو نرى في الشباب من يطعن في الدولة الأموية ومن يعني طبعا ده مش موضوع الحلقة يعني لا لا لا, لا. كيف تنظر إلى هذا الطرح الذي نراه من ينتسب إلى الإسلام وهو يعلم هذا التاريخ الحافل العظيم الذي قدمته الدولة الأموية لأمة الإسلام، ومع ذلك هو يسير على خطى الرافضة الذين يشنعون على الصحابة الكرام وعلى كل من صار على طريقهم بإحسان؟ طيب بص، احنا عايزين أول نحط حدود في التعامل مع الصحابة. نعم تمام. كل من ثبتت له الصحبة وجب علينا له الاحترام والتقدير تمام والإيمان بذلك تمام، دي عقيدة العبادة نعم ليه؟ في أحد مشايخنا الأفاضل بيشبه الموضوع ده بتشبيه جميل جدا، بيقول لك الدخول في خلافات الصحابة أو أخطائهم كدخول الولد في خلافات أبيه وأمه. نعم خلاص، هتضر ضرر شديد. يعلم المخطئ فيهم لكن يكلمه بأدب وتوقير ولا ينزع عنه صفة الأبوة. الله تمام. فدخولك في خلاف الصحابة كان ولد بار يعني المفروض الطبيعي بقى لما يكون عاصي ده الطبيعي يعني فعلا. ما هو اللي هيبقى عاق لو باعقنا هيبقى عاق مع الصحابة. اي نعم تمام. فلما نيجي مع الصحابة انت محتاج تتعامل بنفس الموضوع، لان هو الاب فضل على الابن بصفة الابوة والصحابي فضل على المسلم بصفة الصحبة، اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، وطالما لم تنتزع عنه هذه الصفة يبقى له منا التوقير، زي ما ابوك ما انتزعتش عنه صفة الابوة لاي خلاف نعم. يبقى انت مطالب انت تعامله معاملة الابن البار بابيه نعم. وكذلك مع الصحابة. ما احنا مانيجي نتكلم عنهم نتأدب، دي اول نقطة. هندرس لو هندرس، ما احنا مش بحاكمهم يعني انا ما عدش اقول ده عمل وسوى وانا بحاكم الصحابي لا، انا بدرس. لو بدرس يبقى حاجة اتعلم. هنا ممكن يكون الموقف ده جانبه صعب، معذور فيه، متأول زي ما علماءنا عملوا. ليه؟ لان مقام الصحبة اشرف من كده نعم. لكن احنا للأسف الأمة المتجرئة على الصحابة تمام، مفيش أمة تتجرأ على أصحاب نبي بهذه الطريقة تمام. يعني محدش يقدر يروح يتكلم عن الحواريين حواري عيسى صحيح، ولا أتباع موسى، لكن إحنا بنتجرأ للأسف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني اختيارهم ده كان اختيار عشوائي ولا اختيار غير منضبط، ولا الله عز وجل يسمح إن يخش في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ليس أهلا في ذلك نعم. ده المفروض مبدأ. طب خلاص، لما طالما احنا عارفين صحبته بس هي لو ميزان الرافضة، طب هم بيطعنوا في الافضل من المعاية. انا لا يزعجني كلام الرافضة لان كلامهم صادق صحيح، هم الحمد لله لا تقبله يعني، او كلام شاذ يعني. لكن ده كان كلام المسلمين بيتأثروا بالكلام ده عن الشباب، حتى بعض الكتاب يعني انا رأيت من الكتاب من يتأثر بكلام هؤلاء فيطعن في دولة بني امية او في دولة الاموية وكأنهم كانوا يهود. هنيجي بقى لما بقى دولة بني امية ده، يبقى احنا عندنا سيدنا معاوية في حتة نعم خلاص رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه. بعد كده ما بعد معاوية رضي الله عنه، انا عايز اقول لك تنتهي علاقة سيدنا معاوية بالدولة الأموية بوفاة حفيده معاوية بن يزيد. خلاص ما تجيش تحمل لي سيدنا معاوية أفعال مروان بن محمد أو مروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان أو ولا حتى عمر بن عبد العزيز، مع أنه بص أفضل بني أمية، بس ملوش علاقة بسيدنا معاوية. تنتهي علاقة سيدنا معاوية بالدولة الأموية بتنازل معاوية ابن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. خلاص هو تنازل عن الخلافة، لكن هذا كله لا يعني أن هذه الدولة لم يؤسسها معاوية. ومعاوية لا أسسها رضي الله عنه. نعم. أسسها نعم، لكن قصدي إيه؟ في تغير حدث. أي طبعا طبعا طبيعي. يعني ممكن نقول إيه؟ لا مش أجيال بس تغير تأسيس. يعني هي انتهت وتأسست تاني. يعني انتهت بتنازل مروان معاوية بن يزيد، تمام، وده كان زاهد جدا وكان مش عايز يكمل الخلافة، حتى الشيعة بيحسبوه عليه عشان خالف الموضوع. فلما هو تنازل، ما هو سيدنا معاوية هو اللي ورث. مش هم بيقولوا كده؟ سيدنا معاوية ورث يزيد، يزيد ورث ايه؟ معاوية. فاللي ورث الاول هيشيل تبعت التاني وهيشيل تبعت التاني. طب جه التالت تنازل فرجع الموضوع شورى، فخلصت كده تبعت مين؟ سيدنا معاوية. جه بعد كده مروان بن الحكم خدها بالتغلب بخلاف مع سيدنا عبد الله بن الزبير، فخدها بالتغلب. اللي جاي بعد كده بتاعه ملوش علاقه بسيدنا ايه؟ سيدنا معاوية. معاوية نعم. خلاص ما تحملنيش كل، وهي الاخطاء كلها هتبقى بعد كده. تمام. طبعا ليس معنى ذلك ان في اخطاء حصلت في عهد يزيد، يعني لا في اخطاء طبعا، اخطاء كبيره يعني. اخطاء كبيره. نعم. كفايه قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، وهذه الجرعه وموقعه في المدينه حصلت طبعا. لا عهده طبعا كان عهد سيء جدا. تمام. لكن انا بتكلم التابعه. يعني انا ممكن اقول سيدنا معاويه يشيل تبعه يزيد لان هو اللي ورثه. تمام. والحساب عند الله بتاعتنا. تمام. بس انا بتكلم تاريخيا. لكن افضل احمل سيدنا معاويه واضغط في الموضوع ان يفضل يتحمل لغايه اخر واحد في الدوله؟ لا طبعا ملهاش علاقه. تمام. ليه؟ التاريخ بيقول كده، مش عشان انا متعاطف مع سيدنا معاويه وانا عايز ابرئه. نعم. ما التاريخ بيقول كده. واحد ورث، وهو معاويه ليس بمتهم اصلا رضي الله عنه. طبعا رجل شهد له رسول الله عليه الصلاه والسلام واختاره الله لصحبه النبي وكتابه الوحي. ايه اعظم من كده؟ ما يعجبهاش الكلام ده. طب نطلع بره الاطار ده وخلينا نتكلم تاريخيا. نعم. هو خرج من الموضوع، حفيده قال انا هرجع الموضوع شورى تاني. كان ورث، دلوقتي رجعته شورى. نعم. اختاروا لنفسكم وسابها، ودي اول سابقه تحصل في التاريخ ان خليفه يتنازل عن الخلافه دون ضغط ودون إقالة ودون أي كلام ده كله. نعم. المزايا وكده راح تنازل عن الخلافة. تمام. غير طبعا تنازل سيدنا الحسن يعني طبعا. لكن بالطريقة دي ما حصلتش. يبقى هنا إيه؟ عشان كده أنا بحاول أقسم الدولة الأموية لعهد إن في اختلاف بين العهد الأول معاوية رضي الله عنه وما بعد ذلك. يبقى في الفرع الأولاني فياني زي ما بيسموه، وبعد كده في فرع المرواني. ده فرع وده فرع. الفرع المرواني ده تأسس لوحده. نعم. محدش ورثه. تمام. من بعد تنازل معاويه بن يزيد بن معاويه رضي الله عنه. خلاص ده تنازل وده تغلب على عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان هو الخليفه الشرعي بقى في الوقت ده. خدها باغلبيه والناس كلها اجمعت عليه وبيعوه، وهو كان مروان بن الحكم ذات نفسه كان هيروح يبايع. تمام. لكن طبعا ايه؟ حصلت قلاقل قدا وحد دخل في الموضوع فايه؟ غير المساله، وهو اللي خد إمارة الدولة الأموية بعد كده أولاده. نعم. بس فأنا بتكلم تاريخيا، لا ما تحملنيش كل الدولة لسيدنا معاوية. تمام. يبقى الفرع بتاع سيدنا معاوية انتهى مع تنازل معاوية بن يزيد بن معاوية رضي الله عنه. تمام. بس الباقي ده كله بقى ايه؟ طب الدولة كلها في المجمل فيها اخطاء وفيها طبعا فيها فيها فيها وفي حاجات كويسة جدا. حتى الفرع الثاني في انجازات وفي حتى فرع ثاني. الفرع الثاني اللي هو فرع مروان واولاده في انجازات كتيرة. تمام. بس دي يعني دايما بقول ما تحملش كله على سيدنا معاوية. صحيح. لا تزر وزرة وزرة. بالظبط. ويعني نقطة أخرى، لكن حتى أعود لموضوعنا، وهذه رسالة مهمة للمشاهدين الكرام والإخوان وأخواتنا جميعا. قضية زي ما أشار دكتور أحمد المنزلاوي، وقضية احترام الصحابة رضي الله عنهم وتوقير الصحابة رضي الله عنهم، يعني هؤلاء كما وصفهم القرآن رضي الله عنه في العديد من الآيات العظيمة جدا، احترام هؤلاء وتوقير هؤلاء وحب هؤلاء دين ندين به لرب العالمين سبحانه وتعالى، وإحنا مطالبين نربي أبنائنا وبناتنا على حب الصحابة، وإلا سنفقد رأس مال هذه الأمة، رأس مال هذه الأمة الحقيقي بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، تاريخ هؤلاء الكبار. محتاجين نتعلمه، محتاجين نعلمه لأولادنا، حتى عشان نعلمهم كما قلت آنفا، نعلمهم القدوة الحقيقية في المجتمع، حتى لا نتفاجأ إن أولادنا بدأوا من خلال التليفون أو من خلال التلفزيون أو من خلال أي طريقة كانت، بدأوا يتخذوا قدوات وهمية للأسف الشديد تنقلهم. احنا بنشوف وبيجيلنا رسائل وبيكلمنا بعض اخواننا واخواتنا وامهاتنا الفضلات بيكلمونا يقولون الحقونا، احنا عندنا ابننا بدأ يشك في الله سبحانه وتعالى بسبب متابعته لفلان، او بدأت فلانة تشك في دين ربنا سبحانه وتعالى بسبب الشبهات التي تلقى عليها. وبالتالي احنا محتاجين نؤسس كما اشار الدكتور الى نقاط عديدة جدا، من ابرز هذه النقاط التأسيسية إن احترام الصحابة وتوقير الصحابة وتقدير فضل ومكانة هؤلاء الكرام الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وعدلهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من صميم عقيدة أهل الإسلام. دكتور أحمد، لمن نقرأ في التاريخ الإسلامي؟ لمن نقرأ في التاريخ الإسلامي؟ نعم. احنا خلاص عرفنا إن التاريخ ده رواية. نعم. خلاص في سند. أنا محتاج بقى دلوقتي، يعني مش هقول لك انت اقرا على طول من الكتب اللي هي فيها الروايه والسند زي تاريخ الطبري او حتى تاريخ ابن كثير، يمكن تاريخ ابن كثير اقرب شويه لينا، لكن تعال نشوف حد في منهجيته من الكتاب المعاصرين فاهم يعني ايه سند وفاهم يعني ايه روايه تاريخيه. دي اول نقطه، ايا كان مين هو، انا مش عايز اقول اسماء بس انا عايز ايه نوضح منهجيه كده معينه نشوف فيها الموضوع ده. يبقى بشوف الناس اللي بتكتب دي هل فاهمه ايه خطوره الاخذ من التاريخ الطبري وحدوده ولا لا. يعني انا عندي الطبري هو عمده المؤرخين. نعم. التاريخ الطبري ده المرجع الاساسي. جميل. المصدر الرئيسي كمان فاي حد بياخد منه. بالذات الاساتذه الاكاديميين اساتذتنا وليهم فضل علينا وكل حاجه، بس هما للاسف بيتعاملوا معاه على اي حاجه فيه موجوده اقدر اخدها. وطالما قلت تاريخ الطبري يبقى انت لازم تقتنع وتسكت يعني. نعم. فانا اي حاجه فيه باخدها. لا مش اي حاجه. وهذا عفوا ليس معناه اسقاط الطبري كما ذكرت حضرتك. لا لا لا. هو يعني ده هو الطبري نفسه. نعم. في المقدمه بيقول لك لو في حاجه انت استشنعتها ولا شايف ان فيها خطا العهد على راويها. انا بريء. هو بيقول كده. نعم. خلاص. وكان بيحاول ينتقي حتى في الكتابه يعني. هتلاقي مثلا في بعض الاوقات هو بيرجح روايه حد عن حد فيكثر من ذكر روايته. وانا هتكلم دلوقتي على اسماء معينه كده في الرواه. فالطبري عنده مجموعه او في التاريخ الاسلامي مثلا في مجموعه رواه، الرواه دول ضعفاء. نعم. زي مثلا اشهرهم لوط بن يحيى اللي هو ابو مخنف. نعم. ده العلماء بيوصفوه ايه؟ رافدي محترق. تمام. محترق يعني حاقد على الصحابه جدا. نعم. كذاب متروك. ابو مخنف لوط بن يحيى. ابو مخنف لوط بن يحيى. نعم. فانت تيجي تشوف كده السند. الطبري هنا ينقل عن ابو مخنف. ينقل عن ابو مخنف. ينقل عن محمد هشام بن السائب كلبي. تمام. وابن محمد. ينقل عن الوقيدي. ماشي. الوقيدي متروك. نعم. ماشي. بينقل عن سيف بن عمر. وصيف ان عمر ضعيف برضك، بس كل واحد مختلف في الدرجه. تمام. بس اشمعهم ابو مخنف. ما سابش حادثه من الحوادث الرئيسيه غير ودخل فيها روايات مكذوبه على الصحابه. من اول سقيفه بني ساعده لغايه مقتل الحسين في تاريخ الطبري. في تاريخ الطبري سبحان الله. من اول التاريخ، من اول حادثه بني ساعده. نعم. لغاية فتنة بين الصحابة. كلها بقى كل الأطراف دي يعني كل هذه الوقائع التاريخية دكتور. هنا أبي مخنف لوط بن يحيى له فيها رواية. له فيها رواية أشهر رواية. وهذه الرواية تنتصر للرافضة هنا. لازم يكون فيها طعن في الصحابة. لازم يكون فيها طعن في الصحابة. على فكرة يعني انا بقول حاجه. نعم. اي روايه فيها طرف شيعي ما تاخدهاش. عشان انا سني؟ لا مش عشان انا سني. عشان الشيعة لا يتبرعوا عن الكذب. نعم. تمام؟ هذا معروف عندهم. نعم. حتى في المثل كان مثل العربية يقول لك ايه اكذب من الرافضي. فهو ما عندوش مشكلة. وما عندهمش. وعندنا حتى في المثل المصري حتى الان يقول يا ابن الرافضي. يا ابن الرافضي دي كانت تقال قديما يا ابن الرافضي يعني. اذا اشتهر عنه الكذب كان يقول عنه ذلك يا ابن الرافضي ان انت كذاب ابن كذاب يعني. ايوه. فهو مش تحيز مننا. نعم. لا احنا رافضين الكذب من رواة السنة ومن رواة الشيعة. بس انا بعرف اكتشف الراوي السني الكذاب. عندي علماء افنوا حياتهم ان هم يكتبوا عن حياة الرجال. نعم. خلاص. لكن هناك ما عندهمش التمييز ده. ما بيرفضوش اصلا الكذابين. ليه؟ لان هو عنده قاعدة ان عصمة الائمة تعدي اي حاجة. هو يثبتون الائمة صفات الرب سبحانه وتعالى يعني. فما جاتش على الصفات العادية. فهم عندهمش ولا علم جرح وتعديل زي عندنا ولا عندهم علوم حديث يقدروا يقوموا بها الرجال ولا الكلام ده كله. نعم. فبذلك اي راوي تلاقيه تهم بالتشيع او بالرفض بالذات يبقى هنا لازم تكون حذر جدا في قبول الرواية دي. في مطعن عن الصحابة. في مطعن عن الصحابة. ومخنا في الغالب لا يؤخذ روايته. طيب. الا بعض الحاجات ان هو برضك عالم تاريخ ومؤرخ. الا بعض الحاجات اللي لا علاقه بيها مباشره بالصحابه ذات نفسهم. لكن ممكن دكتور هنا نقول حاجه بتقول هو عالم في التاريخ لكن ممكن نقول حتى ان كان عالم فقد راينا كثير من علماء الرافضه لان لا يؤخذ منهم دين اصلا يعني لان حتى وان كانوا صادقين في بعض الجوانب عندهم شذوذ وعندهم انحرافات رهيبه جدا عقديه ودينيه وفقهيه في جوانب اخرى اكثر. طيب. فهنا مشكلة كبيرة يعني ان الشاب البسيط العادي اللي بيقولك انا بدأت اقرأ في تاريخ الطبري وتيجي حاجة تقول له ما تاخدش روايات لوط بن يحيى ما تاخدش روايات فلان ما تاخدش روايات فلان. طب انا اقرأ لمين يعني قول لي. دي مهمة جدا. هقول لك طبعا. تمام. انا كل ده برضك بقولك ما تخش على الطبري مباشرة. طب بس خش على حد يعني تقصد حاجة ما تنصحش الشاب المبتدئ انه يقرأ الطبري. طبعا. طبعا ما تخش على الطبري مباشرة بس اقرأ لحد فاهم فاهم الطبري ولما بينقل منه بيعرف ينقل ليه. ففي واحد ما بياخدش روايه ابو مخلف انا كده بعرف ان الراجل ده فاهم. نعم. المؤرخ ده فاهم عارف ان روايه ابو مخلف دي فيها مشكله. الوقدي اقل درجه. هو متروك. تمام. بس برضك وشيعي ايضا التهم بالتشيع لكن التهمه دي لا تثبت. اللي قالها الوحيد هو الناديني. نعم. الفيرست والنادين متشيع. وفي الشيعة عادة كده ان هم ايه اي حد بازغ فيلزقوه في عشان يكسروا التوازن. لكن مفيش حد سبق النديم باتهامه بالتشيع. تمام. وما عندوش يعني البغض الشديد للصحابة الواقدي. الواقدي. نعم. يعني في رواياته لكن في الاخر هو ايضا متروك. متروك. متروك دي ده مصطلح حديثي اكتر. هو متروك في الحديث. نعم. لكن يرجع اليه في بعض المسائل التاريخية. خلاص. زي مثلا برضك ابن اسحاق. ابن اسحاق ضعيف في ذا دلس. بدل المدلس يعني. تمام. فاذا عن ما اسندش الرواية. اخذ منهم. اخذ منهم. ده عند علماء الحديث. ومع ذلك كان العلماء الحديث الكبار يعتمدون عليه في التاريخ. نعم. منهم البخاري. تمام. يذكر المغازي تواريخ الغزوات من ابن اسحاق. نعم. تمام. وابن حجر طبعا كان يعتمد عليه. فهنا في تفرقه برضك ما بين الروايه الحديثيه وما بين الروايه التاريخيه. عشان كده بقى لما نيجي لسيف ابن عمر ضعيف. ابن حجر بيقول فيه كلمه جميله جدا. بيقول ايه؟ ضعيف في الحديث عمده في التاريخ. تمام. يعني ما تاخدش منه حديث. لو جات لك حديث عن طريق سيف ابن عمر. نعم. يبقى سيب الحديث. مش بتاعته مش طريقه ده. لكن لو جه تاريخ بيروي تاريخ احداث يبقى سيف ابن عمر كويس. نعم. وفعلا سيف ابن عمر بيقرا رواياته في تاريخ الطبري من انظف الروايات. ليس فيها طعن على الصحابه. الوحيد اللي اهتم بذكر السبائيه. تمام. والتنظيم التنظيم عبد الله بن سبأ. وان كان ممكن تلاقي فيه مبالغات في التصوير بس يعني ايه هو ذكره. نعم. ما يطعنش على الصحابه. بعض رواياته ممكن يبقى فيها طعن بس ده مدخول عليه ان يعني الراوي بتاعه متحامل على السلف. نعم. فهنا برضك فكرة المؤرخ المتيقظ يعني ما بقاش بقرأ خبر مروي عن سيف بن عمر بيتكلم عن حوار ما بين السبائية ولاقيه فجأة كده في وسط اللي بيتحاوروا يعني الأشتر وعبد الله بن سبأ ومش عارف ايه دول كده مجرمين. نعم. في وسط دول كده جاي علي بن حاتم. ده جه ازاي؟ حد حشره باينه قوي باينه قوي، حد حشر اسمه عشان يوقع الصحابه. نعم تمام، وعشان يلمس بالصحابه وعشان يطعن في الصحابه. يبقى هنا في حاجه دخلت على الروايه انا لازم اتيقظ منها. انا المؤرخ بصفي ده كلام منكر لا يقبل. نعم، يبقى الروايه تمام ممكن اقبلها، لكن الجزء ده مرفوض. ليه؟ لان ما مش حدين صحابي كده بسهوله. تمام، يعني ايه صحابي يحرض على صحابه اخرين؟ حتى الخلاف اللي ما بينهم والقتال ما كانش فيه تحريض ولا كان فيه شيء. تمام، دي هي الامور جرت بمقادير لكده. تمام، بسبب خلافات في الرؤيه، لكن ما يتعمدوش ان هم يقاتلوا بعض او يسيئوا البعض. نعم طبعا، رضي الله عنهم وارضاه. نعم نعم، نرجع لمساله لمن نقرا لان للاسف الوقت وقت داهرنا وقت الحلقه قرب ينتهي. فالمهم انا عايز حد يكون متيقظ للكلام ده. نعم، عايز حد يسند كل حاجه بياخدها من التاريخ. تعالى هنا هات كتاب شوف هل اللي بيتكلم ده، ودي بقى ظاهره موجوده دلوقتي في الكتابات المعاصره. نعم، اللي هي التاريخ اللايت. تمام، ان اي حد بيكتبه ده اي حدوته اي روايه مليئه بالمغالطات. لا، وكتب تاريخيه يقول لك انا متخصص في التاريخ وناس مشهوره. تمام، طب اسند لي كلامك ده. نعم، حين لمرجع قول لي النقطه اللي انت ذكرتها دي في انه كتاب. مفيش، ما لاقيش هوامش. الاقي في الاخر عامل لي قائمه مراجع ما تعرفش مين لها 70 مرجع ولا 100 مرجع. طيب خضتني، ماشي شكرا، انا اتخضيت في 70 مرجع، انا كده اتخضيت. انا عارف ان انت باحث. نعم، بس انا لما عاوز معلومه معينه جوه انت ذكرتها مش عارف جبتها منين، اجيبها منين؟ طيب، يعني لما اقرا كتاب انت عايز تجيب ان الخلفاء كلهم قتلوا واتبهدلوا. تقوم جاي قايل لي ان ابو بكر اتسم، ده الوحيد اللي ما اتقتلش زي سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا علي. سيدنا ابو بكر مات عادي. نعم، طب انت ايه اللي اتسم انت؟ طب جبتها منين؟ حاطط لي قايمه 70 مصدر وما فهمش الكلام، وكلهم لو رجعت لهم مش هلاقي الكلام ده. طب حيل كده احنا بنكتب، لما بنكتب التاريخ ده مش بالامانه العلميه هنا يعني. لا هو شخصيه ولا اكاديميه ولا اكاديميه. نعم، ولا اكاديميه ولا اكاديميه. يعني لو ده بحث مقدم للجامعه يرفض. نعم، لان احنا كل كلمه بنذكرها بنحط لها هامش. حتى لو السطر الواحد كل اربع كلمات ولا كل ثلاث كلمات ممكن تحط له هامش. نعم، تحيل على مرجعك اللي انت رجعت له. وفي نقطة تانية، المفروض لما انقل الرواية انقلها بنصها مش بفهمي انا او بتأويلي ليها يعني. مش فيها معناها، لان احيانا ممكن يكون الكلام اصلا مختلف مش اللي انت فهمته. صحيح، وانت ضعيف في اللغة مثلا مش قادر تفهم الكلام العربي الاصيل، فبالتالي عبرته على غير مراده. نعم، او مثلا الكلمة مختلفة، او انت فهمت السياق غلط مع ان الكلمة يكون ايه، يكون ليها معنى تاني. حضرتك لازم تكون امين تكتب الكلام الروايه بنصها، تاخد الروايه بنصها. يبقى احنا بنرجع لايه؟ لمن نقرا في التاريخ. لمن نقرا في التاريخ؟ نقرا للمتخصص. جميل، الفاهم. الذي يعمل اليه النقد. نقد للسند، نقد للمتن نفسه، يعني ممكن يكون المتن دخل عليه شيء مكذوب. نعم، او في خطا، لان طبعا الرواية بشر. صحيح، ممكن يكون في خطا انا برده، ودي محتاجه منهجيه كبيره ازاي نكتب التاريخ ذات نفسه. لكن انا بقرا، يبقى اقرا للناس دي. وخلي بالي بقى من بعض ايه النقط اللي نختم بيها لو الوقت خلاص. نخلي بالي من نقط معينه. لما الاقي روايه غالبها الادب ما ثقش فيها، يعني ما الاقيش روايه كلها اشعار وسجع بقى وسجع. تمام، ومثلا جايب لك خمسة ستة كل واحد بيقول شعر ومش عارف ايه، ده فين الروية؟ وذات لو في حروب. نعم، في قصائد اتقالت في حروب في الجمل وصفين والكلام ده كله. طب ده مين اللي كان ذهنه رايق قوي كده اللي كتب ده كله يعني؟ ذهنه رايق للدرجة دي الحرب وفضل يكتب هذا الشعر بالضبط. تمام، ودي معنى جاي بركة علمية يعني عملها ابن هشام لما كتب السيرة. تمام، قال لك ده في اشعار رويت على لسان عاد، قوم عاد. ده مين اللي سمعه ومين اللي جابه؟ نعم، فنقى كتاب ابن اسحاق من الكلام ده كله. تمام، فدي منهجيه علميه مفيده. نعم، يبقى اذا غلب على الروايه التاريخيه الادب والصنعه والحبكه والكلام ده كله، يبقى الروايه دي غالبا مكذوبه او معموله للسمر. نعم، لكن ما اقدرش اقول عليها حقيقه تاريخيه. تمام، دي نقطه. لو بقرأ لكتاب الأدب ذات نفسهم، مثلا أساتذة أفاضل زي مثلا العقاد طه حسين، خالد محمد خالد، كتبوا في الباب ده تمام، وكتبوا بعبارات عذبة جدا وأسلوب جميل جدا، بس للأسف ما عندهمش المقدرة على التمييز الروايات الصحيحة والضعيفة، فخدوا أي حاجة قبلته تمام، ومصادرهم في الغالب كتب الأدب. نعم. يعني العقاد لما كتب كتاب عبقرية علي، ده هو مرجعه الأساسي نهج البلاغة، هو ما قالش كده، بس انت لو خدت روايات احنا كده محتاجين حلقه تانية. الوقت لن يسعفنا ان احنا نكمل ده جوي. خلينا نختم بنصيحه اخيره من دكتور احمد المنزلاوي في قضيه لمن نقرا التاريخ، في يعني ملخصه، رساله ملخصه لمن نقرا في التاريخ الاسلامي. اقرا للعلمات الثقات، نعم تمام، المتخصصين في التاريخ، تمام، في طرفين، في طرف مبرئ تماما للتاريخ تمام، بينفي عنه اي اتهام وشايف ان التاريخ الاسلامي ده انصع من البياض ومفيش اخطاء حصلت فيه، لا هو في اخطاء ولازم نقف عليها وندرسها تمام، وفي طرف تاني بيشوه التاريخ الاسلامي تشويه متعمد مبالغ فيه ايضا، وشايف ان دول مجموعه شياطين عاشت على كوكب الارض، فانا لازم اشوف الوسطي المنضبط الموضوعي، نعم، اللي بيدرس دراسه للدراسه للافاده، لا هو بينتقم من صحابي ولا بينتقم من شخصيه ولا يقول عليها دي احقر شخصيه في التاريخ، انا ما عنديش خصومه مع الشخصيه ذات نفسها. وزي ما حضرتك ذكرت في البدايه الحلقه دكتور، ان التاسيس الديني في القران والسنه والعقيده والحديث وما الى ذلك يبني طالب علم او القارئ في التاريخ عن الكثير من الامور التي ممكن تكون مخالفه او فيها شذوذ فكري او انحراف، وهي دي الهدف من قراءه التاريخ اصلا. نعم. وانا بقرا التاريخ ليه؟ عشان اخد العبره والعظه، فاقصص القصص الحق لعلهم نعم. لعلهم يتفكروا، يبقى ده الهدف. اي نعم. والقران لما حكى لنا قصه الانبياء كان بيحكي لنا قصه لا مش عشان نتسلى، عشان ناخد منها العبره. نعم. فانا لما بدرس بالطريقه دي انا باخد العبره، بستفيد منه للقادم، وبعرف الاخطاء برضك للقادم، بس ما بحاكمش حد ولا بتهم حد. نعم. دكتور احمد المنزلاوي الكاتب والاديب وعضو اتحاد كتاب مصر، دكتور احمد جزاك الله خيرا ورضي الله عنك، ونورتنا وشرفتنا سعدت بالحلقه، انا اسعد والله، وعلى وعد نكمل بقى الموضوع ذو شجون يعني ان شاء الله. الله يسلم حضرتك بكل سوء. مشاهدينا الكرام، قضيه مهمه اختتم بها دكتور احمد المنزلاوي الحديث في قضيه من نقرا في التاريخ، قال لك القراءه للمتخصص، القراءه للعالم، القراءه للرجل المتقن الذي يجيد الكتابه في التاريخ الاسلامي، مش اي حد يتكلم في التاريخ اخذ منه تاريخ. احنا عندنا ابراهيم عيسى بيتكلم في التاريخ، طب ايه علاقه ابراهيم عيسى بالتاريخ؟ لا يوجد له علاقه. فاذا انت قراءتك للتاريخ وقراءه ابنائك دي نقطه مهمه جدا، توجه ابنائك وتوجه من يقرا الى قراءه التاريخ الاسلامي، لكن القراءه الصحيحه لمن تثق في دينه وفي علمه وفي كتابته، والا ستعرض نفسك وابنائك للخطر لما تلاقي واحد كاتب حروب الرحماء او القتله الاوائل، ويتهم الصحابة الكرام ويتهم التابعين ويتهم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم، ويشوه سيرة هؤلاء الذين امتدحهم القرآن، لا يبقى ده مش تاريخ بقى، يبقى هذا رجل له ايديولوجية معينة، له اجندة معينة، له رواتب معينة يأخذها، او يعني بيتكلم مقابل الثمن، يعني لا يتكلم دينا ولا يتكلم لانه مؤرخ ولا يتكلم لانه باحث في التاريخ او باحث في العلم الشرعي او ما الى اخر ذلك. نقطه مهمه اشار اليها الدكتور ايضا، نقطه العلم الشرعي، اني انا لما اكون طالب علم شرعي اتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيسهل علي بعد ذلك ان اقرا قضايا كثير في التاريخ واكتشف اذا كان فيها خطا او لا. امه الاسلام اخواننا الكرام امه عظيمه جدا، ومن اعظم ما يميز هذه الامه ما ذكره ضيفنا الكريم في قضية السند وقضية الإحالة، أن أمة الإسلام وعلم الحديث وعلم الرجال من أعظم ما يميز أمة الإسلام بين الأمم الأخرى، أنها اهتمت بعلم السند، اهتمت بعلم الرجال، اهتمت بالتحقيق قضية صحيح وضعيف. الحاج بنشوفها في الحديث دي بأخذت جهود جبارة تحتاج إلى حلقات لكي نتحدث فيها. القراءة في التاريخ الإسلامي مهمة جدا، لكن بضوابط كما ذكرنا، إن شاء الله نستكمل في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، وللحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.